قد صدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقلت يا أملي في كل نائبات، وقلت يا أملي في كل نائبات، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها، ما لي على حملها، ما لي على حملها، ما لي على حملها، صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده. فبحر جودك يروي كل من يرد. لا إله